بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 31 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 8 من شهر ربيع الآخر 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والنصوص في محاسبة الله تبارك وتعالى لعباده يوم القيامة، ومن ذلك هذا الحديث المشهور، وهو حديث صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم، اختلف في مرجع الضمير، قيل ما منكم أي من جميع أهل المحشر إلا سيكلمه الله. وهذا الكلام يكون للمؤمن رحمة ومناجاة، كما جاء أن الله عز وجل يقول للمؤمن، يذكره بذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. وعذاب وكلامه للكفار هو عقوبة وعذاب عليهم ولوم لهم على ذلك الأمر وعقوبة لهم من الله. ما منكم من أحد، قيل المرجع الضمير هنا يرجع للمسلمين، ويكون هذا خاص بالمؤمنين في أن الله يكلمهم ويناجيهم. إلا سيكلمه الله، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بمشيئته. وهذه عقيدة عظيمة يجب على كل مسلم أن يعتقدها وأن يقر بها، وهي إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى دون أن يتعرض لها بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو أن يجتزأ شيء من حقيقة الكلام فيقال يتكلم بمعنى دون لفظ، أو يتكلم بلفظ دون معنى، أو يتكلم بلا حرف ولا صوت، أو أن كلامه مجازي أو كلامه مخلوق. كل هذه أقوال باطلة. كلام الله صفة عظيمة من صفاته سبحانه وتعالى، وهذه المسألة وهي صفة الكلام هي أعظم مسائل الصفات وأكثرها تفريعا، حتى قيل إن أهل الكلام ما سموا بأهل الكلام إلا لخوضهم في صفة الكلام لله عز وجل. وهذه الصفة لها تفريعات كثيرة، حتى ألفت فيها كتب مصنفة مستقلة، والاعتقاد في هذه الصفة له أثره في تعظيم القرآن. فإن المسلم المؤمن إذا اعتقد أن الله يتكلم وأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، عظم القرآن وعمل به واعتقد أن هذا كلام الله إليه، وأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، فهذا له أثره في تعظيم القرآن، وتعظيم القرآن له أثره في الاستقامة على أوامره واجتناب نواهيه، وتعظيم هذا الكتاب في القلب واحترامه في الجوارح ورفعه حسا ومعنى، فهي صفة عظيمة. وبسبب هذه المسألة وهذه الصفة امتحن الإمام أحمد وجلد وسجن، وحتى كاد أن يموت تحت السياط وهو يصدع بالعقيدة الصحيحة. فنحن اليوم ليس لنا مكر على قول الحق، ولكن هناك شبه لدى بعض المسلمين في هذه الصفة وفي غيرها، فيجب عليهم أن يحققوا الصفات لله عز وجل، فإن توحيد الأسماء والصفات هو نوع من أنواع التوحيد مثل توحيد العبادة. فكما أنك تعبد الله لا تشرك به شيئا، فكذلك يجب أن نثبت لله الأسماء والصفات مع اعتقاد أنه لا شريك له في أسمائه وصفاته، ونتخلص من ورطتين عظيمتين وقع فيهما من وقع من السابقين، ولا يزال بعض المسلمين لم يتخلص من هذه المشكلة والمعضلة، وهي معضلة التعطيل ومعضلة التشبيه. تعطيل، يعطلون صفات الله ويعطلون أسماءه بشبه باطلة عقلية لا تقوم عليها حجة، بدعوى أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، أو بدعوى أنه يلزم من إثباتها الحدوث. كل هذا باطل. الله عز وجل أعلم بنفسه، وأخبرنا تبارك وتعالى عن نفسه بهذه الصفات في كتاب الله نتلوها، لا ليست هي أخبار وقصص يعني لا نعلم مصدره. كتاب الله عز وجل اشتمل على إثبات الصفات، ودلت عليها السنة الصحيحة الثابتة، واشتهر في السلف من الصحابة والتابعين الكلام في الصفات وإثبات الصفات لله عز وجل، حتى طرأ على الأمة بعد عصر الصحابة وفي بداية عصر التابعين بعض من لم يفقه دين الله، وبعضهم ممن لم يعرف لغة العرب ولديهم شبه انتقلت إليهم من اليهود والنصارى والمجوس والفلاسفة، فأعملوا عقولهم في هذه الصفات، منهم من يشبه ومنهم من يعطل، حتى انصرفوا عن أشرف علم. أشرف علم في كتاب الله هو العلم بالله، أعظم علم وأسعد علم للقلوب، وأعظم علم مؤثر في الإيمان والاستقامة، العلم بالله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وجوها متعددة عظيمة تدل على عظم هذا العلم، وأنه لا يمكن لله تبارك وتعالى الذي علمنا في هذا الكتاب كل شيء وفصل فيه كل شيء وعلمنا الآداب والأخلاق، حتى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب الاستنجاء وآداب الطعام والشراب، حتى قال اليهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا: قال: لا يمكن لهذا الدين أن يعلم الله هذه الأمة هذه الآداب الفطرية التي فطر الناس عليها. كل إنسان يعرف كيف يتنظف وكيف يغسل النجاسة ويزيلها عن بدنه، ومع هذا جاء الشرع بتعليمنا هذه الأمور، فلا يمكن مع هذا الشرع الذي اشتمل على كل خير وعلى معرفة هذه وعلى تعليم هذه الآداب أن يكون قصر في تعليمنا صفات ربنا، وأن يبقى هذا الرب الخالق الرازق المعبود أن يبقى مجهولا عن الأمة، لا يعرف باسم ولا صفة، وإنما كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في بيان حقيقة قول المعطلة، قال جعلوا وجوده وجودا مطلقا في الأذهان لا وجود له في الأعيان، يعني جعلوا وجوده وجود ذهني فقط لا حقيقة له في الخارج، تعالى الله عن ذلك. فلا يمكن للشرع أن يقصر في تعليمنا صفات ربنا، بل لو نظرنا في النصوص نجد أن النصوص كما جاءت بتعليمنا الشريعة جاءت بتعريفنا بربنا، والعلم بالله في الكتاب والسنة أعظم بكثير وأشرف من العلم بالشرع، والخلل فيه أعظم من الخلل في العبادات. قد يعذر الرجل أحيانا بجهل مسألة في المعاملات أو مسألة في الطهارة أحيانا وتخفى على بعض المسلمين، ولكن هذه المسألة ليس لها أثر عظيم كالأثر الذي يحصل بالانحراف في صفات الله عندما يعتقد مسلم أن ربه لا يسمع. أي خطر على هذا المسلم يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم، وإنما هذه ألفاظ تضاف إلى الله لا يعتقد معناها، وإنما هي مجازات، لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. حتى نفى الجهمية عن الله الأسماء والصفات، قالوا ليس له اسم ولا صفة، وغلا فوق هذا الغلو الفلاسفة وقالوا ليس له اسم ولا فعل ولا صفة. حتى الخلق لا يقولون أن الله يخلق، يعني هذه يعرفها أبو جهل، يعرفها العرب في الجاهلية أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون أن الله، الفلاسفة يقولون أن الله لم يخلق وإنما هو علة لوجود العالم، ولهذا يسمونه علة فاعلة. هؤلاء الفلاسفة الذين يعجب الآن بهم وبأسمائهم وبتاريخهم بعض جهلة المسلمين ويفخر بهم، هؤلاء يعتقدون أن الله لا يخلق ولا يرزق، وأفضلهم من يعتقد أن الله أسند خلق هذا الكون للعقل الفعال، والعقل الفعال هو الذي خلق هذا الكون، وأما الله فإنه لم يخلق، تعالى الله عن قوله. والعقل الفعال يختلفون فيه اختلافا كبيرا، والجهمية يعتقدون أن ليس له اسم ولا صفة، والمعتزلة يعطلون الله عز وجل عن صفاته ويجعلون أسماء مجردة لا تدل على صفة، وهكذا بقية الطوائف من أهل التعطيل يعطلون الله عن صفاته. والأعرابي في الصحراء الذي لم يتعلم وليس عنده إلا إبله وغنمه وقليل من زاده يعلم بفطرته أن الله عز وجل هو الخالق الرازق وأن الله يغفر ويرحم، ولهذا سخر أعرابي من إمام من أئمة المعتزلة لما جاء لهذا الشيخ المعمم والناس يلتفون حوله وقال له إن ناقتي سرقت فادعوا الله، يحسن الظن به شيخ إمام، قال فادعوا الله أن يعيدها لي. فقام هذا المعتزلي ورفع يديه للسماء وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فأعدها إليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، لأنه إن شاء أن لا تسرق فسرقت، فلو شاء أن ترجع لي فإنها لن ترجع. يعني هذا الأعرابي عرف بعقله وبفطرته أن الله عز وجل إرادته نافذة، فإذا كنت تتوسل إلى الله تقول إنك لم ترد أن تسرق ناقته، هذه بناء على ماذا؟ على عقيدة المعتزلة، وأن هذه المعاصي لا تدخل تحت قدرة الله ولا تدخل تحت إرادة الله، وأن العبد يعصي الله بمحض قدرته، والله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولا تدخل تحت تدبيره. فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فأعدها إليه. قال لا حاجة لي في دعائك، فإنه إن شاء أن لا تسرق فسرقت، فإنه إن شاء أن ترد فلن ترد، لأن السارق له إرادة والله له إرادة، وعلى عقيدتكم أن السارق إرادته تغلب إرادة الله، كما أن الله لم يرد أن تسرق فأراد السارق أن يسرق فسرق. انظروا إلى الجهل. وهذا إمام من أئمة المعتزلة، وهذه المسألة الآن يتعجب بعض إخواننا، يعني الذين حتى لم يدرسوا هذه الصفات من هذا الكلام، لكن هذه نتيجة البدع والخروج عن منهج الكتاب والسنة. فعلى جميع المسلمين أن يعلموا أن هذه العقيدة هي العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، ليست عقيدة ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب. هذه العقيدة أكبر من ابن تيمية وأكبر من محمد بن عبد الوهاب وأكبر من البخاري وأكبر من مالك والشافعي وأكبر من الخلق كله، لأنها عقيدة خاطب بها رب العالمين عباده، بل خاطب بها جميع الأمم، جميع الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل خاطبهم بالأسماء والصفات. وهنا قاعدة معروفة عند أهل العلم أنه لا نسخ في الأخبار، كل ما أخبر الله به عن نفسه لا نسخ فيه، لا يمكن أن يخبر الله في التوراة أن له صفة ثم تنسخ هذه الصفة فيأتي في القرآن ليس لله صفة. فالله عز وجل أخبر الأنبياء والرسل، وأجمعت الأمم وأجمع أهل العقول والفطر السليمة على أن الله متصف بصفات الكمال، حتى جاء هؤلاء الجهلة الذين يقيسون نصوص الكتاب والسنة بعقولهم فيعطلون صفات الله. منهم من يعطل، منهم من يشبه، منهم من يفوض، كلهم انحرفوا عن الصراط المستقيم. وانظر إلى المسلم عندما يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ماذا يعتقد هذا المسلم عندما يقول سبحان ربي الأعلى؟ هل يعتقد أن ربه يغفل ولا يسمع كلامه، أو يعتقد أنه يسمع؟ ما من مسلم إلا ويعتقد أن ربه يسمع كلامه، يناجي ربه والناس حوله في المسجد، رجل عن يمينه وآخر عن يساره، وهو يتمتم بكلمات ويناجي ربه بكلمات، يعلم أن ربه من فوق عرشه يسمع كلامه. هذه عقيدة عظيمة لو مات المسلم عليها فهو إن شاء الله من أهل الجنة، لأنه عرف ربه وعبد ربه وأقر لله بالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويرجى له مغفرة الذنوب. وإذا مات على انحراف عن هذه العقيدة وهو يعتقد أن ربه لا يتصف بصفة، فهذا كما قال العلماء لم يعبدوا ربا كما أخبر عن نفسه يعبد ربا لا يسمع ولا يبصر، وليس ذاك الله، الله عز وجل يسمع ويبصر، وهذا يعبد من لا يسمع ولا يبصر، فهو لم يعبد الله، إنما يعبد أعمى أصم لا يتكلم ولا يفعل ولا يتكلم ولا يقوم به فعل، فهل هذا عبد الله؟ ما عبد الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية مخبرا عن بعض أهل العلم قال قيل الجهمي يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، المعطل من الجهمية وغيره يعبدون عدما لا وجود له، لأنهم يبالغون في نفي الصفات حتى يشبهونه بالمعدومات، والمشبه يعبد صنما، المشبه يعبد إلها يعتقد أن يده كيد المخلوق وسمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق، هذا صنم ليس بإله. وما سلم من هذه الفتن إلا أهل السنة، يثبتون الأسماء والصفات من غير تعطيل، يثبتون لله الصفات من غير تشبيه، وينزهون الله من غير تعطيل، فظفروا بالإثبات من غير تشبيه وبالتنزيه من غير تعطيل. المؤولة عطلوا، والمشبهة شبهوا، وهؤلاء يريدون التنزيه وهؤلاء يريدون الإثبات، ما حصل لهم، لا حصل لهؤلاء التنزيه ولا إلى هؤلاء الإثبات، وما حصل هذا إلا لأهل السنة والجماعة. وتجد أن كل القرآن يشهد بهذه العقيدة، ما يستطيع الإنسان أن ينفك عما يسمع من الآيات التي تتلى على سمعه وهو خلف الإمام، كثير ما تختم الآيات والله عليم حكيم والله سميع بصير والله بما تعملون خبير إلى غير ذلك، كيف ينفك المسلم من هذه العقيدة؟ كل آية يؤولها، كل آية يحرفها. فهذه العقيدة العظيمة هي طريق الجنة، وهي طريق المسلم لمعرفة ربه، فإذا عرف ربه بأسمائه وصفاته العظيمة عبد الله على علم وعلى بصيرة، وعرف أن كل ما عبد من دون الله ليس بشيء أمام عظمة هذا الخالق الذي يتصف بهذه الصفات. كيف نعرف عظمة الله إلا بأسمائه وصفاته وبما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى؟ ومن هذه الصفات هذه الصفة العظيمة، صفة الكلام، صفة عظيمة، لا يزال الناس يتمدحون بصفة الكلام، والأخرس ناقص عن الكمال، ولو قيل لرجل إنه أخرس وهو متكلم عد هذا من العيب وعد هذا من التنقص، ولو قيل للأخرس أنت أخرس لعد هذا من التعيير ومن القدح في المسلم بما ابتلاه الله به. فكيف يزعم هؤلاء أن ربهم لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك، بل كلامه يليق بعظمته، فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات، كلامه لا يشبه الكلام، صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا الحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم إلا سيكلمه الله، كلام عربي مبين فصيح بين، لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تكلف في تفسير معناه، ما منكم إلا سيكلمه ربه. إذا كان هذا الحديث مشكل، ما بقي شيء من ألفاظ الكتاب والسنة بينة واضحة، ما منكم إلا سيكلمه الله، يعني أن الله يكلم عباده يوم القيامة. قال ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، هذه اللفظة تدل على مسألتين. المسألة الأولى تدل على رؤية أهل المحشر لربهم، عندما يكلمهم الله. جاء في اللفظ الآخر ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان. فدل الحديث على رؤية أهل المحشر لربهم، وهذه المسألة فيها خلاف في هؤلاء الذين يرون الله. فالذي قال إن الضمير يرجع في قوله ما منكم يرجع إلى المؤمنين، قال هذا لا يشكل، فالمؤمنون يرون الله في أرض المحشر، وهذا ثابت بالأدلة. والذي قال هذا لعموم أهل المحشر، قال هؤلاء أيضا ينظرون إلى الله، وهذا قول لبعض أهل العلم في رؤية أهل المحشر لربهم، فمنهم من قال يراه الكفار والمنافقون والمؤمنون، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين، ولا تثبت الرؤية في الجنة إلا للمؤمنين الذين يدخلون الجنة. لكن هذه الرؤية قالوا في المحشر يعني تكون أشد عليهم، لأنهم يرون الله وعظمة الله ثم يحتجب عنهم، فيكون أشد عليهم من ممن لم يره مطلقا. فهذه المسألة وهي مسألة الرؤية وهي ثابتة للمؤمنين، واختلف في ثبوتها للكفار والمنافقين على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تثبت للمؤمنين، القول الثاني أنها تثبت لكل من أظهر الإسلام من المؤمنين الصادقين ومن المنافقين، ثم بعد ذلك يحتجب عن المنافقين. والقول الثالث أنها تثبت لكل أهل المحشر من المؤمنين والمنافقين والكفار. المسألة الثانية إثبات صفة الكلام لله، وأن الله يكلم عباده، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني أن الكلام يكون بين الله وبين هذا العبد، كما تقدم في الحديث في مناجات الله للمؤمن. وهذا يدل أيضا على كلام الله عز وجل، ويدل أيضا على مسألة جزئية من مسائل الكلام، وأن الله يتكلم باللغات، لأنه قال ليس بينه وبينه ترجمان، والناس يوم القيامة الأصل فيهم يتكلمون بلغاتهم. وهناك آثار يعني تحتاج إلى ثبوت وتحقق منها في أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، وأما الكلام في المحشر فلم يرد في هذا شيء، هل الناس يتكلمون في أرض المحشر باللغة العربية أم بلغاتهم، لكن هذا شاهد أن الناس يتكلمون بلغاتهم، قال ليس بينه وبينه ترجمان. ولو كان الناس كلهم يتكلمون بالعربية والله يكلمهم بالعربية لما ذكر هنا أنه ليس بينه وبينه ترجمان، دليل أن الله يخاطب كل قوم بلسانهم كما أرسل إليهم الرسل بألسنتهم بلغاتهم في هذه الحياة. فهذا الحديث يدل على هذه المسائل العظيمة في باب الصفات، أن الله يتكلم وأن كلامه بمشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، كلامه لا يشبه الكلام، يكلم من شاء من عباده ويعرض عن من شاء من عباده كما يعرض عن أهل النار والعياذ بالله، فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وينادي أهل الجنة ويكلمهم وينظر إليهم ويزكيهم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذهم بها. نعم، هذا الأثر يعني فيه بيان معنى الكلام وليكون لمن، قال عن يحيى في قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون. وهذا على قول من يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، يقول هذا لعموم أهل المحشر. ثم هنا قال لا يكلمهم بما يحبون، أي لا يكلم الكفار بما يحبون. قال وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذهم بها، كلمهم كلام حساب. وأما المؤمن فإن الله يكلمهم ويناجيهم ويبشرهم، يقرر عليهم ذنوبهم فيقول للمؤمن: سترتها عليك في الدنيا في ذنوبه وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا كلام فيه بشارة وفيه كلام عظيم من الله عز وجل لهذا المؤمن، وبشارة له بالنجاة والمغفرة والستر يوم القيامة كما ستر الله عليه في الدنيا. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وإنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. نعم، هذه الفصل أو هذا الباب في النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى، وهذه مسألة عظيمة أيضا يذكرها العلماء في مصنفاتهم أثناء حديثهم عن الصفات. ويستشكل بعض الطلبة كيف تذكر رؤية المؤمنين لربهم مع في باب الصفات، لأن رؤية المؤمنين هذه الصفة، صفة الرؤية لمن؟ للمؤمنين. المؤمنون هم الذين يرون الله، وليست هذه صفة لله، لكن هذه المسألة تذكر في باب الصفات لإثبات أن الله مرئي. ولهذا لا نقول أن صفة الرؤية هنا المذكورة في هذا المقام هي صفة الله، وإنما هي صفة المؤمنين هم الذين يرون الله والله مرئي. فتذكر هذه المسألة في باب إثبات أن الله عز وجل يرى وأن رؤيته صحيحة، وأنه ليس كما زعم المعطلة لا تجوز رؤيته، وأن الرؤية تستلزم المكان، كل هذه شبه. فالله عز وجل أثبت لنفسه أنه يراه المؤمنون يتلذذون بهذه الرؤية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتلذذ بالنظر إلى وجه ربه تبارك وتعالى، وأن يكون لنا جميعا منها أوفر نصيب. فإن أهل الجنة يتفاوتون في رؤية الله تبارك وتعالى، وأعظم نعيم في الجنة هو نعيم النظر لوجه الله. كثير الآن من المسلمين إذا ذكروا الجنة أكثر، يعني من يتذكر الجنة يتذكر الثمار والحور والقصور، وترتفع همامهم في العبادة لهذا النعيم. ولكن الذي ينبغي أن تكون فيه همة المؤمن النظر لوجه الله، فهذا أعظم من تلك اللذات بكثير. ولهذا ما أعطي أهل الجنة لذة أعظم من لذة النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى، وهذا الذي تنافس فيه المتنافسون من خيار الأمة. ما كان تنافسهم للنعيم الخاص بالمخلوق، وإن كانوا أيضا لا يقولون كما يقول بعض الزنادقة: لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه، بل يعبدون الله طمعا في جنته وخوفا من عقابه، ويرغبون فيما رغب الله فيه في الجنة من القصور والحور والثمار، يرغبون في ذلك ويرجون الله من فضله. ولكن همتهم العظمى وغايتهم العظمى النظر لوجه ربه، حتى قال أحد السلف: لو علمت أني أدخل الجنة ولا أرى الله لمت من الحسرة والكمد. يعني انظروا إلى همم هؤلاء، لأنه يعظم ما يعلم ما فاته من النعيم، فهذا أعظم نعيم الجنة. قال المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. لاحظوا عبر في الآخرة، وهذا تعبير دقيق من المصنف رحمه الله، لأنه لما قال في الآخرة دخل في عموم هذا اللفظ رؤية المؤمنين لربهم في المحشر ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وبعض المصنفين يقول يرون ربهم في الجنة، وهذا لا شك أن هذا اللفظ أشمل عندما قال يرون ربهم في الآخرة، والآخرة تشمل رؤية المؤمنين لربهم في أرض المحشر وهذه ثابتة لهم، ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قال: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. هنا ذكر المؤمنين وأعرض عن الكفار والمنافقين، مع أن هذا قول لبعض أهل العلم، لكن العلماء رحمهم الله في هذه الكتب المصنفة في الاعتقاد يذكرون ما أجمع عليه، وكثير منهم لا يتطرق إلى الخلاف. فهنا ذكر ما أجمع عليه وهو رؤية المؤمنين لربهم، مع أن القول الآخر قول لبعض أهل السنة. وهنا قال: وإنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وهذا أيضا من دقة المصنف، لأنه هنا ما علق هذا بعدم رؤيتهم لربهم في النار كما يقول بعض المصنفين، وأن الكفار لا يرون ربهم في النار أطلقه. وهذا محتمل أن المصنف رحمه الله يرى أن الكفار والمنافقين لا يرون ربهم في أرض المحشر ولا في النار، أما عدم رؤيتهم لربهم في النار فهذا مجمع عليه، وأما أرض المحشر فهذا قول لبعض أهل السنة. فهذه العبارة تدل على دقة المصنف، وهذا مما يدل على دقة هؤلاء الأئمة الذين صنفوا في الاعتقاد، صنفوا هذه الكتب، وأن عباراتهم دقيقة، وهذا بخلاف بعض المتأخرين الذين تعرف وتنكر من بعض كلامهم ممن لم يتمرس في الكتابة والتصنيف. وأما هؤلاء فإنهم أئمة، ولكن أيضا يحتاج أن يفهم كلامهم على وجه الصحيح، فكم فيه من نكت ولطائف ومسائل قد لا يتنبه إليها بعض من لا يتأمل كلامهم. كلام المصنف هنا يعني كلام دقيق، وهو منضبط في وصف معتقد أهل السنة في هذه العبارات التي نبهت على ما اشتملت عليه من فوائد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، بعد ذلك بدأ يسرد الأدلة. دائما على طريقة المصنف رحمه الله يجمل في بداية حديثه معتقد أهل السنة بعبارات مختصرة غاية في الاختصار، ثم يسرد بعد ذلك النصوص ثم الآثار عن السلف. وهنا بدأ بالأدلة الدالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في عبادة الله، والإحسان درجة عظيمة ومرتبة عظيمة من مراتب الدين، كما دل على ذلك حديث جبريل عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة عظيمة. ولهذا الله لما ذكر، لاحظوا حكمة الله، لما ذكر أعظم نعيم الجنة ذكر أن هذا النعيم لأفضل المؤمنين، ولم يقل للمؤمنين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان مرتبة عظيمة، والإحسان من الله عز وجل هو أن يظهر لهم ويرونه رؤية حقيقية. للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة كما جاء هذا مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من أصحاب، الحسنى الجنة، والزيادة النظر لوجه الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد. فهذه مفسرة لآية قاف: لهم ما يشاءون فيها، الضمير يرجع لماذا؟ للجنة. وهنا قال: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، والزيادة هنا هي المزيد المذكور في آية قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من حكمة الله أنه خص النظر لوجهه باسم يختص به فوق اسم الجنة، لأن هذا النعيم هو أعظم نعيم الجنة. ودائما الأشياء إذا تفاضلت تخص بالذكر، إذا تفاضلت تخص بالذكر، كأن تكون هناك ألفاظ تشمل الأفراد، لكن يخص هذا الفرد باسم خاص لشرفه، لأن الله لو قال للذين أحسنوا الحسنى لدخل النظر إلى وجه الله عز وجل في مفهوم الحسنى، لأن كل من دخل الجنة فإنه سينال هذا النعيم، لكن لشرف هذا النعيم ذكره الله عز وجل باسم، قال وزيادة وزيادة. وهذه الزيادة أيضا فيها مفهوم آخر، وهو أن أهل الجنة نالوا ثوابهم بعدل الله وبفضله بدخول الجنة، وأما النظر إلى وجه الله فلا يكافئه شيء، لا يكافئه شيء. يعني من أنت حتى تنظر إلى وجه الله؟ يعني عبدتم الله تدخلون الجنة، تنجون من العذاب، تعيشون في هذا النعيم المقيم الذي هو أعظم بكثير مما قدمتم، لكن أن ينال المؤمن شرف النظر لوجه الله هذا شيء زائد على الثواب الذي هو بعدل الله، وإنما هو فضل من الله عز وجل، وزيادة، زيادة من الله، زيادة فضل وإحسان وإنعام أن يمن على هذا العبد بالنظر إلى وجه الله، وهو أعظم نعيم الجنة. وعندما يرى المؤمنون يعني الله عز وجل تؤثر هذه النظرة في وجوههم، فإذا رجع المؤمنون عندما ينظرون إلى الله إلى أزواجهم في القصور يقول الأزواج لأزواجهم يقولون لقد ازددتم جمالا وبهاء، أي شيء حصل لهم بالنظر إلى وجه الله. وهذا ذكره العلماء، علماء النفس، أن كل من حصلت له سعادة ظهرت آثارها في الوجه، كما أن الحزن يظهر في الوجه والفرح يظهر في الوجه. وهذا هذه السعادة العظيمة دليل على أنها أثرت في كل جوارحه وأثرت في كل مشاعرهم حتى ظهرت هذه الآثار على وجوههم. ولذا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النظارة والبهاء، وهذا بالنظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى كما سيأتي في هذه الآية. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هذه أيضا من أعظم الأدلة على إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، قال وجوه يومئذ ناظرة. قال العلماء هذه الآية فيها دلالات عظيمة في الرد على المعطلة الذين يعطلون النظر لوجه الله، لأن الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجوه، والوجوه هي مكان الأبصار، فدل على أن هذه الرؤية بصرية، وهذا خلاف ما يدعيه المعطلة، يقولون أن الله لا يرى بالأبصار. قال وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ، يوم القيامة، يوم دخول الجنة، يوم ينظر المؤمنون إلى ربهم، ناظرة، قال ابن عباس من النضارة والبهاء، ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر بالأبصار. ثم لاحظوا أن الله عز وجل يضيف النظر إلى الوجوه التي هي مكان البصر، ثم يعدي النظر بالحرف إلى ربها، فدل هذا على حقيقة الرؤية، وأن هذه الرؤية حقيقية، يرون ربهم رؤية حقيقية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سيذكرها المصنف، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهذه الآية العظيمة فيها إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن هذه الرؤية حقيقية، وأنها تؤثر في وجوههم بالنظارة والبهاء لما يحصل لهم من اللذة التي تؤثر في وجوهه إلى ربها ناظرة. أيضا في قول الله عز وجل إلى ربها دليل على حقيقة الرؤية إلى ربها، خلافا لما يزعمه المعطلة يقولون ينظرون إلى الثواب. الثواب حصل لهم بدخول الجنة ونظروا إلى الثواب، نظروا إلى القصور وإلى الحور وإلى الأنهار وإلى الثمار، رأوا ذلك. لكن هذا النظر نظر آخر، وهو نظرهم إلى وجه ربهم إلى ربها. كيف يجرؤ مسلم أن يحرف كتاب الله ويضيف كلمة يقول إلى ثواب ربها؟ يا سبحان الله، كيف يجرؤ مسلم أن يحرف كتاب الله؟ لو قال الآن ملك من الملوك أو عالم من العلماء أو فاضل من الفضلاء قال أنا نظرت إلى زيد، وجاء رجل قال لا فلان لم ينظر إلى زيد وإنما الكلام نظرت إلى بيت زيد، نظرت معنى قول الملك أو الوجيه أو العالم، قال ما يخبر أنه نظر إلى زيد وإنما الصحيح أنه نظر إلى بيت زيد. ما الذي يستحق هذا المتجرئ؟ يؤدب، يعني يتكلم صاحب الفضل يقول نظرت إلى زيد، قل لا غير صحيح، هو الصحيح أنه نظر إلى بيت زيد على تقدير محذوف مضاف تقديره نظرت إلى بيت زيد. الله عز وجل يقول إلى ربها ناظرة، يقولون لا هذا على تقدير محذوف، دل عليه ماذا؟ دل عليه الشبه الباطلة. يقولون تقدير كلام إلى ثواب ربها، إلى ثواب ربها. الله عز وجل يقول إلى ربها وهم يقولون إلى ثواب ربها، تحريف وجرأة على كلام الله عز وجل وزيادة في كتاب الله، وأحيانا يحذفون بعض الكلام، كل هذا لشبه في عقوله. إلى ربها ناظرة، كل عربي فصيح يعرف معنى الكلام. الله عز وجل يقول إلى ربها ناظرة، ما الذي يصرف الكلام عن معناه وعن حقيقته؟ وتأتي النصوص ويؤكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، ما قال ثواب ربك، سترون ربكم كما ترون القمر. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم، المصنف كما تلاحظون ذكر في بداية الحديث ذكر مسألتين، مسألة رؤية المؤمنين لربهم وذكر الأدلة عليه، وهذا من دقته رحمه الله. وذكر في كلامه في آخر كلامه قال وإنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه، وهنا ذكر الدليل على ذلك، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم، الضمير هنا يرجع إلى الكفار وإلى المنافقين وإلى المشركين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ اختلف فيه، قيل يومئذ يوم دخولهم النار، وهذا هو تخريج من يقول أن أهل المحشر يرون الله حتى الكفار، فيقول في قوله يومئذ يوم دخولهم النار، ومنهم من يجعل هذا يجعل معنى ذلك في قوله يومئذ يوم القيامة، ويدخل في هذا يعني المحشر وأنهم لا يرون الله. إذن هنا اختلاف أهل العلم كما تلاحظون، اختلاف يرجع إلى معنى اللفظ لا لتحريف اللفظ، لأن يومئذ محتمل يوم دخولهم النار ومحتمل أنه يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون أي لا يرون الله، وهذا في مقابل ما أخبر به عن أن المؤمنين يرون الله، فهذا دليل على حجب الكفار عن النظر إلى وجه ربهم. وهنا مسألتان، مسألة مجمع عليها وهو أن كل من دخل النار لا يرى ربه في النار، حتى عصاة الموحدين عند دخولهم النار لا يرون الله في النار، ولكن إذا دخلوا الجنة يرون الله. وأما في النار فهذه دار العقوبة، فتتنافى مع حكمة الله أن يجتمع فيها الثواب والعقاب في النار، فهي دار عقاب. فإذا خرج العصاة من النار ودخلوا الجنة يرون الله عز وجل، لكن أهل الجنة يتفاوتون في رؤية الله. إذن مسألة رؤية الله عز وجل في النار هذه متفق عليها، أن كل من دخل النار فهو محجوب عن الله، فالذين يخلدون فيها محجوبا حجبا أبديا والعياذ بالله، والذين يدخلون النار بالذنوب والمعاصي التي لا تبلغ إلى حد الكفر يحجبون عن الله وقت دخولهم النار، فإذا خرجوا إذن الحجب هنا على قسمين، حجب يعني دائم أبدي وهو للكفار إذا دخلوا النار، وحجب مؤقت وهو لعصاة الموحدين عند دخولهم النار، فإذا دخلوا الجنة كغير من أهل الجنة في النظر لوجه الله عز وجل. والمسألة الثانية المختلف فيها وهو حجب الكفار في أرض المحشر، حجب الكفار والمنافقين في أرض المحشر، هذه مسألة خلافية، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف فيها في بعض رسائله وهي موجودة في مجموع الفتاوى، وكتب لبعض من اختصم في زمنه من أهل البحرين، اختصم أهل السنة وتهاجروا بسبب هذه المسألة، فبين أن هذه ثلاثة أقوال كلها لأهل السنة في رؤية أهل المحشر، ولكل قول له دليله، وبه قال من قال من الأئمة. هذه الآية أيضا احتج بها العلماء كما نقل عن الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله وبعض الأئمة، أن هذه دليل على أيضا رؤية المؤمنين لربهم، كما قال الأئمة لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، وهذا من مما يسمى عند العلماء بدلالة المخالفة، يعني لأن لو لم يكن الحجب عقوبة يعني لهؤلاء، لو كان عاما لما كان عقوبة لهؤلاء، فدل حجب هؤلاء على أنه عقوبة، وإذا ثبتت العقوبة للكفار في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. قال المصنف رحمه الله: فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه آية محكمة ولا تشكل على الرؤية، لأن معنى الإدراك في قوله لا تدركه الأبصار ليس كما زعم المعطلة، قالوا أن الله لا يرى، يحتجون بهذه الآية لا تدركه الأبصار، هذه لا تعارض قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففرق بين الإدراك وبين النظر. وفي قول الله عز وجل في قصة موسى مع فرعون قال: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلاحظوا لما ترى الجمعان، يعني رأى كل فريق فريق الآخر، ثبتت الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه الآية دلت على أن الرؤية غير الإدراك، وهكذا كتاب الله عز وجل يشهد بعضه لبعض ولا يعارض بعضه بعضا، فنفي الإدراك هو الإدراك التام بحيث تحيط الأبصار بالله تبارك وتعالى، وهذا منتفي، لأن الله كما قال شارح الطحوية يرى ولا تحيط به الأبصار، كما أنه يعلم ولا نحيط به علما، ولا يحيطون به علما. وهنا قال لا تدركه الأبصار، لأن من عظمة الله أن هذه الحواس مهما بلغت من الفضل لا يمكن أن تحيط بعظمة الله، فهذا معنى لا تدركه الأبصار، وليس معنى ذلك أن الله لا يرى للمؤمنين، بل دلت الأدلة على رؤية الله في الجنة وفي أرض المحشر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لاحظوا التقابل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أحاط علما وبصرا